الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأمهات والأخوات السلام عليكم ورحمة الله كثيرا ما يتغنى اليهود والنصارى بأنهم هم الذين جاءوا بحقوق الإنسان سواء بسبب المحطات الكبيرة في التاريخ البشرية سواء الاستقلال الأمريكي أو الثورة الفرنسية أو الثورة البريطانية يقول بأن هذه المحطات الكبرى هي التي جاءت بحقوق الإنسان. والحق أن الإسلام سبق كل العالم إلى حقوق الإنسان منذ 15 قرنا الإسلام سبقهم إلى كل تلك الحقوق. ولذلك نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام يكون في مكان قائم فتمر عليه جنازة يهودي فيقوم لها النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لجنازة اليهودي فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنها جنازة يهودي فيجيب النبي أوليست نفس هذه نفس من النفوس فقام لها النبي اسم عادي ولكن لم يمشي مع الجنازة لكن قام احتراما للنفس البشرية. القرآن الكريم أعطى للمسلمين مفاهيم تجعلهم يتقبلون الآخر والآخر يعيش في ديار الإسلام وعاش في ديار الإسلام في أمن وأمان. قال تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. فالإسلام يدعو إلى التعارف مع كل الناس، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المولى تبارك وتعالى كرم بني آدم كبني آدم بغض النظر عن دينه، عرقه، لغته، جنسه. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. يعني الإنسان كإنسان مكرم في الإسلام بغض النظر على دينه أو عرقه أو جنسه. المولى تبارك وتعالى قال وهو يعلمنا كيف نعامل أهل الكتاب من اليهود والنصارى. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يعني النصارى واليهود إذا لم يقاتلونكم وإذا لم يخرجوكم من دياركم ولم يحاربونكم فأحسنوا إليهم وأعدلوا معهم. يعني ما دام ماشي محاربين، إذا كانت محاربين فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ما قضية أخرى. فهذه المبادئ كلها تبين بأن الإسلام يعيش في ظله الأقليات ولهم حقوق كاملة الأقليات سواء كانوا يهود أو نصارى. ولذلك عاش النصارى في الشام في لبنان وفي سوريا وعاشوا في مصر. عمر بن العاص رضي الله عنه كان واليا على مصر، هل قضى على النصارى؟ لحد الآن كان 13 مليون نصراني قبطي في مصر، هل قضى عليهم الإسلام؟ لم يقضي عليهم الإسلام. ولذلك حينما يحبوا يصوروا المسلمين بأنهم هم الذين يعتدون، نحن نقول أمريكا دولة استعمارية، بريطانيا دولة استعمارية، فرنسا دولة استعمارية، البرتغال دولة استعمارية، إسبانيا دولة استعمارية، هولندا دولة استعمارية، بلجيكا دولة استعمارية، هذه قاعد استعمروا بلدان عربية وبلدان إسلامية واستعملوا بلدان إفريقية كلهم. معناته الذي يعتدي في التاريخ هم النصارى، هم الذين كانوا يعتدون على الغير. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقام دولة الإسلام في المدينة دار اتفاقية مع اليهود، أقام النبي اتفاقيتين أو ثلاث، جعل الأخوة بين الأوس والخزرج، وأقام أخوة بين المهاجرين والأنصار يصبحوا إخوة، ودار حق المواطنة بين اليهود والمسلمين. اسم اليهود عطاهم كما نقولوا باللغه الفرنسيه لو دووا دو سيتويانتي. اليهود قالهم انتم راكم يعني مواطنين في دوله الاسلام، مواطنين عندكم حقوق، واحد ما يعتدي عليكم وكان واحد يعتدي عليكم حنا ندافعوا عليكم. الا ان اليهود ماذا فعلوا؟ تآمروا مع قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الاحزاب. هنا قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجهم من المدينة المنورة. لكن لو لم يتآمروا مع قريش في غزوة الأحزاب لكان بقوا في ظل الإسلام يعيشون في أمان واطمئنان. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما فتح فلسطين أو ما يسمى بإيليا، منطقة إيليا اللي هي فلسطين وكانوا فيها النصارى، وضع وثيقة العمرية فأعطى للنصارى كنائسهم وصلبانهم، قالهم اعبدوا ربكم كما تشاءون، لا يعتدي أحد لا على حرماتكم ولا على أعراضكم ولا على أموالكم ولا على أنفسكم. فعاش النصارى في أمان واطمئنان. هذا الدين دين حضارة، دين الحضارة، لنا فيه مبدأ لا إكراه في الدين. عندنا مبدأ لا إكراه في الدين، وعندنا مبدأ، عندنا مبدأ قوله تعالى لنبيه لست عليهم بمسيطر، ومبدأ آخر قوله تعالى لنبيه وما أنت عليهم بوكيل، أي لا تحاسب الناس على اختياراتهم. من كان نصرانيا اختار أن يكون نصراني، شأنه. إلا أن نحن أمة تبليغ ودعوة، والحساب يكون يوم القيامة لمن اختار هذا الدين أو ذاك الدين، يأتي حسابه يوم القيامة. لذلك هذه المبادئ التي أصلها الدين الإسلامي عند المسلمين تجعلهم دائما يتقبلون المخالف، ولكن هذا المخالف لابد أن يحترم مبادئ الإسلام، ألا يقدح في الإسلام، ألا يستهزئ بشيء من الإسلام، وأن تمضي عليه أحكام الشريعة. ما دام عايش في ديار الإسلام تمضي عليه أحكام الشريعة، ولا يجوز له أن يدعو إلى النصرانية في بلاد المسلمين. لا يجوز له أن يدعو إلى النصرانية في بلاد المسلمين، يدعو بني جلدته دبر راسه، بصح ما يدعيش المسلمين إلى النصرانية. فعاش النصارى في ديار الإسلام في أمن وأمان، وعاش اليهود في تاريخهم كله حينما طاردهم النصارى أين فروا؟ وين هربوا؟ هربوا للأندلس، هربوا عند المسلمين، وهربوا للمغرب الأقصى، هربوا عند لأن يعرفوا بالإسلام يعطي حقوق لأهل الكتاب. اليهود والنصارى عندهم حقوق بشرط ألا يتآمروا وألا يحاربوا المسلمين، شرطين ما لازمش يتآمروا. إذا تآمروا قد يخرجهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر حينما أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة. ولذلك لما يجي واحد في هذا الزمان يقول أنتم ما تعرفوش حقوق الإنسان، إحنا نقول بالإسلام سبق إلى ذلك بقرون، هذه الحقوق سبق إليها بنص القرآن. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من آذى ذميا، يعني اللي يأذي يهودي أو نصراني أو عايش في ديار الإسلام وعطينا له الأمان، من آذى ذميا فأنا خصيمه يوم القيامة. صح، هذا اليهودي والنصراني الذي لا يحارب الإسلام، لا يحارب الله ورسوله، الذي لا يستهزئ بديننا، الذي لا يستهزئ بالإسلام، الذي لا يعتدي ولا يظلم المسلمين في شتى بقاع الأرض، هذا اللي عنده هذه الحقوق. لما يعتديش على المسلمين يهودي ونصراني؟ هذا عنده هذه الحقوق، له حق الحماية، له حق أن يعمل في ديار الإسلام، له حق أن يتولى وظائف معينة ليس في الجيش أو في التربية ولا في الأمور المهمة تاع الدولة هذيك لا يتولاها، لكن يقدر يعمل باقي الأعمال، يقدر يكون عنده تجارة، يقدر في بلاد المسلمين لا حرج في ذلك، لا يمنعه الإسلام من ذلك، أو وظائف أخرى التي ليس لها علاقة بالتعليم أو لها علاقة بالأمن القومي وغير ذلك، هذه لا تعطى ليهودي أو نصراني خشية على التآمر على الإسلام والمسلمين. لكن له أن يعيش في حماية واطمئنان، ولا يجوز لأحد أن يعتدي على ماله أو عرضه أو نفسه. هذه الأحكام الشرعية عندها 15 قرنا سبق الإسلام كل أوروبا، وكل هذيك تاريخ 10 ديسمبر اللي هو تاريخ حقوق الإنسان سبق الإسلام إلى ذلك بخمسة عشر قرنا، لأن هذا دين من عند الله تبارك وتعالى. إذا ستجرى عملية جراحية سندعو لها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.